أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم انفعنا بالقرآن وارفعنا بالقرآن. اللهم ارحمنا بالقرآن. اللهم اجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. أسألك ربنا بأسمائك الحسنى كلها، وكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، وعلمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وشفاء صدورنا وذهاب حزننا وجلاء همنا وغمنا. نسألك ربنا كذلك أن تصلي على نبينا محمد، وأن تغفر ذنوبنا، وأن تستر عيوبنا، وأن تفرج كروبنا وكروب المكروبين. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة لقمان من السور المحببة لقلوب أهل الإيمان، لما تقرأها تشعر بعاطفة معينة أو شعور معين تجاه هذه السورة وما جاء فيها. وهي كعامة القرآن ولها خصوصيتها أيضا، بتخاطب الإنسان بنفسه وعقله وقلبه ومشاعره وعواطفه. لما تقرأها من أولها لآخرها تشعر بعمق تأثيرها على قلبك، وتحس بمعانيها بأقل شيء من النوع من التدبر يعني. وما ذاك إلا أولا لأنها كلمات الحكيم العليم، والله سبحانه وتعالى هو اللطيف الخبير كما ذكر في السورة. واللطيف سبحانه وتعالى هو الذي يعلم دقائق الأمور ويسلك في توصيلها إلى خلقه أيسر السبل وأدق السبل وأخفى السبل. لأن اللطيف كما ذكر في أسماء الله الحسنى في دروس الخميس سبحانه وتعالى دق علمه وعظمت قدرته، ويصل بما يريد إلى النفوس والقلوب بأيسر السبل وأدقها وأخفاها. يعني اللطيف ربنا سبحانه وتعالى أنه سعة علمه وسعة قدرته تجعله سبحانه وتعالى يصل بمراده إلى نفوس العباد وقلوبهم بأيسر السبل وأدقها وأخفاها. لأن اللطف فيه رفق وفيه خفاء، وفي نفس الوقت قدرة الله تجعل الأمر يسيرا عليه سبحانه وتعالى جل شأنه. السورة سورة لقمان سميت طبعا باسمي الرجل الحكيم الذي ذكر في السورة. ولقمان ذكر في الآثار في علوم الخلق بأنه إنسان كان مملوكا لكن آتاه الله الحكمة. وذكرت السورة بعض حكمه وتوجيهاته، وذكر العلماء ما يقرب من 70 أو يزيد عن 70 وصية ذكرها العلماء في كتبهم وسيرهم، الحديث عن سيره وسيرته ما يقرب من 70 وصية. لكن يعنينا في هذه اللحظات الوجيزة أن السورة جاءت لتخاطب أهل الإيمان وتصل إلى قلوبهم بما يرققها ويذكرها بما يجب عليها أو علينا من حق لله سبحانه وتعالى، حق لله في أن يعرف، في أن يوحد، في أن يعبد، في أن نستسلم له. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه لله معناها إسلام الوجهة والتوجه والإقبال على الله والاستسلام لمراد الله سبحانه وتعالى والالتزام بما أراده من خلقه من شرائع السماء. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن يعني يعمل العمل صالحا متقنا مؤدا على الوجه الذي يرضيه خالصا لوجهه فقد استمسك بالعروة الوثقى، بمعنى أنه استمسك بالوسيلة التي تصل به إلى غاية النجاة والنجاح. لأن العروة الوثقى، العروة بتستخدم، والقرآن بيستخدم التمثيل والتشبيه والتصوير للمعاني بطريقة مادية. يعني الإنسان لم يكن ينزل في بئر يتعلق بحبل، عشان يصل إلى أسفل البئر لابد أن يكون الحبل متينا والعروة متينة. العروة اللي هي الحلقة المربوطة في الحبل يتماسك بها الإنسان وينزل في البئر مثلا. إذا أراد أن يصعد من البئر يعني يسحب أيضا بطريق الحبل اللي فيه العروة. فلكي يصل إلى أرض إلى البئر بسلامة لابد أن يكون الحبل متينا، العروة متينة. ولكي يخرج منه أيضا ناجيا لابد أن يكون العروة سليمة متينة. وكذلك الذي يريد أن ينجو من هذه الحياة ويسلم فيها ويصل إلى الله إلى بر النجاة فيستمسك بالعروة الوثقى اللي هي الحبل المتين القرآن الكريم والإسلام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن متقن مصلح لعمله مخلص في عمله فقد استمسك بالعروة الوثقى التي بها النجاة وبها السلامة في الدنيا وفي الآخرة. ده كبد السورة أو وسط السورة، وقبلها وبعدها أدلة تؤكد وتعين وترشد للاستمساك بالعروة الوثقى، بمعنى أن كل الأدلة الموجودة في الكون وفي القرآن الكريم وفي الأنفس وفي الآفاق تؤكد ضرورة الاستمساك بحبل الله المتين، وتؤكد ضرورة التوجه إلى الله وحده سبحانه وتعالى جل شأنه. والسورة كما تخاطب أهل الإيمان وتؤكد لهم حقيقة الإيمان وتثبتهم على طريق الإيمان، بتخاطب أيضا الناس الذين ابتلوا في هذه الحياة بتلوث الفطرة النقية. لأن الإنسان خلق على الفطرة النقية بمعرفة الله سبحانه وتعالى والإقبال على الله والشعور بالاحتياج إلى الله سبحانه وتعالى. الإنسان مركوز فيه داخله منذ خلق أنه يقبل على الحق ويحب الخير ويقبل على الله سبحانه وتعالى جل شأنه. إلا أن الإنسان بيتعرض لأشياء تلوث هذه الفطرة، فالنفس تشوبها شوائب تمنعها من الإيمان ومن التوحيد. هذه النفس تحتاج إلى يقظة وتحتاج إلى تنبيه وتحتاج إلى تذكير، رغم أن الأدلة واضحة وتحيط بالإنسان في كل أمكنته وكل أحواله، لكن الإنسان بطبيعته يعني قد تغلب عليه الشهوة، شهوات نفسه من الميل الدنيا طعامها وشرابها وما فيها، أو تؤثر عليه البيئة تعصبا للآباء والأجداد والأشياء التي اعتادها. هذه الأشياء بتشوش على الفطرة وتلوثها وتخليها تبتعد عن حقائق الإيمان وعن الطريق السوي الذي رسمه القرآن. ولذلك وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر منهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. وإذا غشاهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. في الشدة الإنسان يدرك بالفطرة أن ما حدش ينقذه إلا واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى جل شأنه، دي الفطرة. طب ليه الناس فيهم من يجادل وفيهم من يجحد ومنهم من يغدر ختار كفور؟ غدار يعني الختر هو أشد وأقبح أنواع الغدر، والكفور الذي يجحد الحق ويجحد نعمة الله ويجحد حتى ربما يجحد وجود الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ليه الناس فيهم هذا الكلام؟ ولذلك قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. يبقى نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، دي مصيبة من المصائب اللي ابتلى بها الناس، اللي هو التقليد للآباء والأمهات والاعتياد لأشياء، إنسان اعتاد على شيء مش عاوز يتخلص عنه ولا تخلى عنه، دي من الآفات التي تدخل على النفس فتلوث الفطرة النقية، تلوث الإحساس بوجود الله وبتوحيد الله وبحقية الله في أن يعبد. فيجادل بغير علم، يبقى إذن المصيبة الثانية الجهل، يعني مصيبة التقليد الأعمى والتعصب للآباء والأمهات أو التعصب للأفكار، والمصيبة الثانية الجهل أنه لا يعني لم يرزق العلم، والمصيبة الثالثة أنه يجحد حتى إذا ألقي إليه العلم لا يريد أن يقبله. دي مصائب يبتلى بها البشر والعياذ بالله، فتحجبهم عن معرفة الحق. جاءت السورة لتلفت الأنظار لمعرفة الحق. أولا القرآن الكريم، بتقول للناس أن القرآن تلك آيات الكتاب الحكيم، كتاب حكيم لو اتبع يرشد الناس إلى ما فيه خيرهم وصلاحهم في أمر الدنيا وأمر الآخرة، وأدل دليل على أنه كتاب حكيم هذه السورة وما جاء بعد هذه الآية، هدى ورحمة للمحسنين. زي ما قال لك من يسلم وجهه، قال لك هنا هدى ورحمة للمحسنين، الذي يرزق الأداء الأصوب يهتدي يعني ينتفع بالقرآن ويرزق الرحمة في الدنيا والآخرة. هو هدى ورحمة يعني يصل بالناس إلى الغاية، هداية معناها يصل بهم إلى الغاية، ورحمة لأنه ينقذهم من ضلالات الجاهلية وهواء النفس وإضلال الشيطان الذي يهدي إلى عذاب السعير والعياذ بالله. ثم جاءت بعد ذلك الآيات يعني فصلت إزاي يكون الإسلام لله وإزاي يكون الإحسان في التعامل مع الله، يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون، وقالت أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. ثم ذكرت فريق الضال الضائع والعياذ بالله وأسباب ضياعه، زي ما قلنا فيه تقليد الأعمى، فيه الاعتياد لأشياء مش عاوز يتخلى عنها، فيه الجهل، فيه الاستجابة لوسوسة الشيطان. ثم هناك من والعياذ بالله يحترف الإضلال عن طريق الحق، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، يعني هو يعني فيه نموذج حصل في أيام وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كثير من النماء هذا النموذج بيتكرر في الزمان، إنه هو يحب يسمع الكلام الفارغ ويضيع وقته في قصص وحكايات مؤلفة أو مصطنعة، ولا يستطيع ولا يريد أن ينتفع بالكلام الحق الذي جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فيه واحد من نضر بن الحارث كان مشركا وكان بيقول مش محمد بيحكلمكم عن عاد وثمود، أنا أحكيكم عن رستم وعن اسفنديار وعن بهرام اللي هي ملوك الروم الفارس. محمد ما تكلمش عن الكلام ده، أنا أحكيكم عليه وتعالوا اسمعوا لي. والناس كانوا يستمعون إليه ويقول زي محمد بيحكي لهم قصص أنا بحكي لكم قصص يعني. هذا يشتري له الحديث كلام فارغ وقصص فارغة لا فائدة فيها ولا منفعة، ويريد أن يصد الناس عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدى الذي يعني فيه الرحمة وفيه الهداية لمنفعة الخلق. وبعدين يعني عشان ترد الناس إلى الفطرة السوية السورة يعني ترد الناس إلى الحق بتقول يعني في وسط الآيات الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها وسخر الشمس بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسية أن تميد بكم وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. توجيه مباشر أمامكم خلق الله أروني ماذا خلق الذين من دونه، تعبدون أصنام، تعبدون الملائكة، تعبدون الجن، هل ادعى أحد أنه خلق شيئا من هذا؟ وهذه الأشياء أنتم يعني تعيشون فيها، يعني السماء المرفوعة والرواسي الموجودة والأرض التي تنبت الخيرات والأرزاق، كل هذا من فضل الله. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، هذا لا يلفت أنظاركم، هذا لا يدلكم على الخالق سبحانه وتعالى جل شأنه، هذا لا يدلكم على أن الذين تعبدونهم من دون الله ضعفاء فقراء صما بكما لا يملكون شأن ولا نفعا ولا ضرر ولا موت ولا حياة ولا نشورا، كل هذا يلفت الأنظار إلى قدرة الله وإلى عظمة الله وإلى نعمة الله. وإذا كان هو القادر وهو العظيم وهو المنعم وهو الخالق وهو الرازق فجدير أن يعبد وأن يوحد سبحانه وتعالى جل شأنه ولا يعبد سواه. وتكلمت أيضا عن الليل وعن النهار وعن الشمس والقمر وعن البحار، تكلمت عن خلق الله في جميع ما يحيط بنا وعن تقلبات الإنسان وأحواله، وفي تقلباته لا يعرف إلا يعني لا يجد ملجأ ولا مغيثا إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن في وسط هذه الآيات ذكرت نموذج لإنسان فاهم رزق الحكمة. التاريخ لقمان أتاه الله الحكمة لقد أتانا لقمان الحكمة أن نشكر لله، وذكرت نموذج من حكمته في توجيهه لولده لكي يعني يكون شخصية سوية تتعرف على الله وتعبده وتوحده وتكون شخصية فاعلة مؤثرة في المجتمع ناجحة. والقرآن لما بيقصد بيذكر قصة بيذكرها للعبرة وللانتفاع بها، يعني مش للتسلية ولا لمجرد العلم، لا للعلم والعمل. القصص في القرآن للعلم والعمل للعبرة. وقصة سيدنا لقمان عليه السلام، قصة لقمان الحكيم ذكرت فيها توجيهات للأبناء. هذه التوجيهات احنا المحنا لها في خطبة سابقة في الجمعة في ملخص بأنها تكون الشخصية السوية الناجحة الفاعلة الإيجابية التي ينتفع بها المجتمع. وده اللي أراده لقمان لولده. ولقمان لما ربنا يقول ولقد آتانا لقمان الحكمة معناها كل ما يخرج من لسانه فيه منفعة، ومعناها من أراد أن يتعلم الحكمة فليتعلمها من لقمان، من أراد أن هذا الدرس أن يتعلم مثل هذا الدرس الذي ألقاه لقمان لولده يبقى درس يعني يقتدى به في جميع الحياة، نقتدي به نحن كأشخاص ونعلمه للأبناء والأجيال. وملخص القصة كما يجب أن نتنبه له أنه يلفت الأنظار إلى عقيدة توحيد الله في قدرته وسعة علمه وسعة قدرته على أن يحاسب الناس على الصغير والكبير، ودي بتربي الضمير في الإنسان. يا بني أنها أن تكون مثقال حبة من خردل أصغر شيء ما يمكن فتكون في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير. وبعدين يعني أمره ووجهه إلى حق الله أقم الصلاة، وبعدين إلى حق المجتمع وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حق لله وحق للمجتمع عشان يرد المجتمع إلى الطريق السوي وعشان ينقذ المجتمع من الانحرافات والضلالات التي تشوب الفطرة السوية. وبعدين أمره بالأخلاق، تواضع شديد والرفق والهوان والهون، الهون الهون مش الهوان، والهون في الحركة وفي السكون، وأمر بالمعروف عن عنك واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تصعر خدك للناس لا تتكبر، لا تمشي في الأرض مرحا، لا تكن بطرا أشرا اغترارا بالصحة أو بالمال أو بالجاه أو المنصب، واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات إلى صوت الحمير. هذه مقومات الشخصية السوية النافعة الإيجابية، القرآن يذكرها على أنها وسيلة للرقي بالنفس البشرية، زي ما أن القرآن وسيلة للرقي بالنفس البشرية وتطهير لها من ملوثات البيئة، من الموروثات أو العادات أو الشهوات، كذلك هذه الوصايا تظهر الإنسان وتؤهله أن يكون إنسانا ناجحا. وختمت السورة بالكلام عن الله وعن الحقيقة التي لا ينبغي أن تغيب عن أذهان الناس: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قالوا العلماء أن يا أيها الناس دي أسلوب للمخاطبة، أسلوب للمخاطبة عام لكل الناس، وفي نفس الوقت قال لك كأن مقدمات السورة من أول السورة لحد هذه الآية كانت تمهيد وتهيئة للنفوس، ثم أراد الحق تبارك وتعالى أن تتنبه النفوس لما يأتي بعد ذلك. أنتم علمتم هذا، علمتم كذا وكذا وكذا، الآن تنبهوا لما يراد منكم. والخطاب للناس كلهم، لأن في السورة ذكر قلنا من يسلم وجهه ومنهم ومن يجادل، وأن الذين آمنوا على الصحة لهم جنات النعيم، ومن الناس من يشتري له الحديث، صنفين من الناس، نوع مستقيم ونوع ونوع والعياذ بالله، نوع له جنات النعيم ونوع له العذاب المهين، نوع يجادل بالباطل ونوع يسلم وجهه إلى الله. الجميع مخاطب يا أيها الناس، المؤمن مخاطب بين مخاطب، والمشرك والكافر مخاطب بهذه الآيات: إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا، اتقوا ربكم. والتقوى تبدأ بتوحيد الله وتنتهي بالالتزام الكامل بكل ما أمر به الله. التقوى تبدأ بتوحيد الله، وده ما دعت إليه السورة وضحته توضيحا كاملا، وتنتهي بالالتزام بكل ما أمر الله به والانتهاء عما زجر الله عنه. هو دي مضمون التقوى من أولها لآخرها. واخشوا يوما، وهذا اليوم وهذه الحقيقة، حقيقة البعث والنشور، كثيرا ما كان ينكرها الكفار، وإنكارهم لها مكرر في القرآن في مواضع شتى، مرة يقول لك ده بعيد، مرة يقول لك ده بعيد، حتى سبحان الله حتى يعني لما يطلبوا أدلة على البعث يطلبوها باستحاء، حاجات مستحيلة. ولذلك لما علق بعد ذلك العلماء على قول الله تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، قال إن الإنسان يغفل عن الآخرة إما انشغالا بالدنيا أو الشيطان يوسوس للمروجين من أكابر الأقوام بأن يروجوا لهم بأن محمد كاذب وأن البعث كذب، مر باستبعاده متى هذا الوعد، ومر بطلب إعجاز، طب يعني أين آباؤنا، عايزين نسمع أحيينا واحد من آباءنا كده يكلمنا يقول لنا ربنا هيحاسبنا ربنا مثلا يعني. وذلك قال لك يغرنكم ولا يغرنكم بالله، قال يا لا تغترون بشأن من شؤون الله، لأنهم أثاروا شهوات تتعلق بقدرة الله، مش ربنا قادر، طب يحيينا واحد، يعني يجيبوا حتى من يعني حقيقة إن ربنا قادر، طب ربنا قادر خليه يحيينا واحد يكلمنا كده وقلنا فيه حصل إيه لما بعد ما ربنا حسب ولا يعمل إيه، طب مش ربنا قادر، طب ما يعجل الحساب ويستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، مش تقول في عذاب، طبعا عايزين نشوف العذاب، يلصقوا اشياء عشان يقول لك ايه يعني اشياء، يعني هم يعتقدوا بفهمهم الضعيف ان طالما ربنا قادر يبقى يستجيب لهم في اي وقت، ودي تكلمنا عنها في سورة الرعد وفي تفسيرها. لكن هنا الغفلة عن الآخرة ناتج عن الجهل وناتج عن الانشغال بالدنيا وناتج عن وساوس الشيطان للرؤساء، يقول لهم روجوا وقولوا ده اللي مات ما بيرجعش تاني، وقولوا ده القيامة فين يا عم، ده الكلام ده مستبعد، وقولوا كذا وكذا، والأتباع يوسوس للأتباع أنهم يصدقوا هذا الكلام ويتأثروا به ويشوش عليهم أفكارهم، اللي هو الغرور الملعون عليه لعائن الله. الغرور يغري القادة والسادة بأن يروجوا لفتنهم، ويغري الأتباع بأن يصدقوا هذا الكلام ويتشككوا في دينهم. طيب، واخشى يوما لا يجزي والد عن والده، ودي فيها حتى لابد أن نلتفت إليها. قال لك والد عن والده لأن الولد أحنى ما يكون على أولاده. وفي الدنيا نجد نماذج أن ممكن الإنسان الأب يشفع لولده ولو كان ولده على باب، وبنشوف هذه النماذج. الولد يبقى عربيد صايع، يضيع الفلوس، يسرق، ينهب، يغط ويخش السجن، وأبوه يخاف عليه، يدفع له الغرام والبتاع ويطلع من السجن، رغم أنه عارف الولد مخطئ ويستاهل العقوبة. ولا هذا، ولكن إشفاقه عليه يجعله يتدخل ليشفع لولده ولو هو مقتنع أن الولد مش على حق، لكن شدة العاطفة تجعله يدافع عن هذا الولد ويخلصه من ورطاته. هم بأوهامهم وفهمهم الضعيف افتكروا اعتقدوا أن الآخرة زي الدنيا، أن الوالد ممكن يشفع لوالده، والذات أن في الفترة المكية والصورة المكية كان فيه الولد مسلم وأبوه مشرك، فعني توهموا أنه ممكن يوم القيامة حتى لو كان محمد صادق وكان القيامة تيجي وفيه حساب الكلام ده، عيالنا المسلمين دين يبقى ينفعون. فنفى عن هذا الشعور وهذا الوهم حاسما لا يجزي والد عن ولده، مش هينفع. وإذا كان الولد مش هيجزي عن ولده اللي شديد العاطفة وشديد التحيز للولد، يبقى من باب أولى الغريب مش هينفعك، ومش هينفعك لا جن ولا إنس. إذن يعني يراد مراد الآية أن يوم القيامة لا ينفع إلا العمل الصالح والاستسلام لوجه الله والاستمساك بالعروة الوثقى. ولما قال ولا مولود وجاز عن والده شيئا، قال خلي بالك، قال ولا مولود ما قالش ولا ولد. ليه ما قالش ولا والد وجاز عن والده؟ ما الأول يعني تقوى يوم لا يجزي والد عن ولده، قال ولده، بعد قال ولا مولود، ما قالش ليه ولا ولد جاز عن والده. قال لك ولا مولود جاز عن والده عشان يذكر ان انت مولود من ابوك. المولود من الاب يعني يذكر يعني دور الاب ودور الام في الحمل وفي الرضاعه وفي التربيه، وبالتالي يجعله يعطف على والده. لما افتكر ان انا مولود من ابويا، يبقى معناها ابويا له دور في تربيتي وفي تنشئتي، وبالتالي زي ما قال هنا في سورتي الإسراء، وإما يبلغن عندك الكبر وقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. هناك في باب البر ارحمهما كما ربياني، هنا بيقول لك إلا ولدوك أنت لن تنفع، يعني والدك أنت اللي ولدت المولود منك مش هينفع، المولود اللي تعبت فيه وربيته وعمل فيه مش هينفع. ولا مولود، وده دقة التعبير في القرآن، ما قالش ولا ولد، ولا مولود يعني اللي تعبت فيه واللي شقيت فيه واللي عملت فيه مش هيجزي عنك، معناها لن يسد عنك الدين ولا ان يقضي عنك. ده يجزي هنا معناها يقضي عنك ما يراد، مش هيسد عنك يعني عن ولا شيء، ان شيئا يعني اقل الاشياء، مش هينتفع باي شيء. ان وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم جاء بختام السوره ليقول ان علم الناس ضعيف وقدرتهم عاجزة، والإنسان بيسعى ورغم حرصه على الرزق لكن ما يقدرش يضمن رزقه، والإنسان يحرص على الحياة لكن ما يقدرش يضمن عمره. وإذا كان هذا شأن الله علمه بكل شيء وهذا شأن الخلق ضعفهم عن كل شيء، فلماذا لا يعبدوه؟ وأشار إلى علم الساعة أولا، إن الله عنده علم الساعة لأنهم كانوا يستعجلونها ويسألون عنها ويستبعدونها، ومن ضمن شبههم ان يعني عاوز يعني متى هذا الوعد، قرب عاوزين نعرف ما في شيء. ربنا قال لهم ان ربنا اخفى علم الساعه كما اخفى عنكم الرزق والاجل. والرزق انتم بتحرص عليه لكن ما تضمنوهوش، رغم سعيكم وحرصكم عليه لا تضمنونه. ان الله عند علم الساعه وينزل الغيث، وهذا هو الرزق، وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام، ويعلم ما في الارحام، وهذه اشياء لا يعلمها احد من البشر، وان علمها يكون علما محدودا وقاصرا على بعض الناس وليس كل الناس. يعني قال في علوم نسبيه يعلمها بعض الناس ولا يعلمها عامه الناس، وفي علوم تخفى على كل الناس، لا عالم ولا غير عالم لا يعلمها، وفي علوم يعلمها كثير من الناس، يعني الليل والنهار والشمس، يعني في مواعيد الحاجات الناس يعرفها، انه يقول لك مثلا اين اتجوز يوم كذا، او مثلا اول الصيف يوم كذا، او يوم الجمعه مثلا هنبدا نعمل كذا، دي معلومات معروفه للانسان هو بيحددها ويعلمها. لكن علم الساعه مخفي على الناس، ما في الارحام مخفي على الناس، واذا علم بعضه يبقى نسبيا لا يعلم قدره ولا يعلم مستقبله ولا يعلم علمه ولا يعلم شعوره ولا تكوينه العصبي ولا تكوينه الجسدي. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا من الارزاق او الاعمال، وما تدري نفس باي ارض تموت، ان الله عليم خبير. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، انك انت العز الاكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والله اعلم.